وإنما قال الشيخ رحمه الله قد جرى من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق جندير أصله إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وكفره كما فعل بدين النصرانية فأظهر التنفس ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ساعد فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرطيس وقدره معروف بالتاريخ. وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المشتري وبقيت في نفوس المنكرين كما يرى بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما فتاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. فقال فقال للداعي يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتله من الحسين والتبرع من سير وعدي وبين أمية وبني العباس وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وسهلهم. فإذا أردت من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سد الصحابة إلى سد أهل البيت ثم إلى سد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. إذ أهل بيته وأصحابه مثل أو مثل هؤلاء الفاعلين الضالين. انتهى. ولا شك أنه يتطرق من سد الصحابة إلى سد أهل البيت ثم إلى سد الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الظالمين. إيه أهل البيت؟ نقل من نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل إيه نقل ما نقل عن الغزالي في سبع طويل خطوة عليه. أيه هو علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من السابقين. ولا شك أن الرافضة شرهم عظيم وهم الباطنية وأشباههم لأنهم في هذا الباب سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطرقوا إلى أهل البيت ونسي مساربهم جاءوا أمامهم نسأل الله العافية. لهم شر عظيم على المسلمين وفتنتهم عظيمة. وعبد الله بن سبأ فكان الذهبي انه من فرق بالنار وهو مشهور انه حرق ولم يحرق فعليكم مع المحرقين نسال الله السلامه. نعم من فرق علي نعم قال الله كان الذهبي انه من حرق علي وانه انتهى لكن بعضهم ذكر انه سلم فغرض ان لم يكن يبت الشر بعد موت علي. قوله علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من السابقين اهل الخير والاثر واهل الذكر والنظر لا يذكرون الا بالجميل لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوجهه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن سأل القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله من منزلة النجوم وكذا بهم في ظلمات البر والبحر. قد أجمع المقصود من هذا أن كما يجب حب الصحابة رضي الله عنهم وتوليهم ومحبة أهل البيت وأولادهم كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة الواجب حبهم بالله وموالاتهم والذب عنهم وبر من عاداهم بالله لأن الله قال والمؤمنون بعضهم أولياء بعض المؤمنين سلفا وخلفا أولياء فيما بينهم على متأخرهم أن يحب متقدمهم

والكبرياء على أن يخالفوا الحق ويرون أنهم أولى بأن يتبع هواهم دون هذا الحق الذي مالت نفوسهم عنه وأثروا عليه هواهم وبغيهم. وكثير من هؤلاء يظن أنه يقصد برياسته واجتهاده بالعبادة وتضحية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه كفار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأنبياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأنبياء ويقول ذلك العلم هو حقيقة قول في عرقة العين، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مبارك له، لكن هذا يقول هو الله وفرعون أضعف الإشارة بالكلية. لكن كان فرعون الباطل أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة كتبت لكن الولاية لم تكتب، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ قوة الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا يهل من ياتين اولا لان هو فوق الرسول ورسلهم اخف وخواص الانبياء هم افضل، وثانيا كون النبوه دون الولايه وهذا هو غلط قبيح، فان الرسل هم افضل الناس هم الانبياء هم اولياء الله المؤمنون، فالرسل هم خواص الانبياء من يقدمهم ثم بعد ذلك عموم الانبياء الذي يوحى اليهم، ثم بعد ذلك اولياء الله المؤمنون من العلماء والاخيار. هذا الجاهل قبيح العربي جعل المقام بالعكس واملى اليه الشيطان وهواه، هذه المقاله الصحيحه المقام من وفق في مبلغ فوق الرسول دون النبي، جعل الانبياء فوق الرسول عكس القضيه التي جعلها اهل العلم، ثم جعل الولايه فوق الجميع نسال الله العافيه. نعم والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم النبي التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في كتبه ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها من اللبن فرآها تبلت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما بثره النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه بالحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنقطع في موضع اللبنتين فتكبر الحائط فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشرع، وما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه البلد فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه البلد كل هذا كلام سخط ما لا وجه، هذا ليس فيه إلا من لبنة كما قال صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذهب ولا فضة، إنما ورد المثل بقصد كامل، هو سواء من حجر أو من اسمنت أو من لبن أو من أي شيء، هذا قصد كامل لم يبقى فيه إلا موضع لبنة، وكان هو موضع اللبنة لأن الله ختم به الرسل وختم به الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى بعد ذلك شيء. هذه الشيخة التي قالها العربي الإمام على الوجود لا وجه لها، وإنما هي في الحقيقة هوس في العقول فساد في الرأي وتلبيس على الناس لا حقيقة بل هم أشبه بكلام المجانين والمجذوبين الذين ذهبت عقولهم بالشكر ونحوه. فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك يعني يرضى عن الله ما يحتاج وصف الرسول الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن فهمت ما أشر إليه الذي يوحى إليه وإلى الرسول فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة ويجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين وكيف يخفى كبر من هذا كلام وله من الكلام أمثال هذا تفيد ما يخفى منه الكبر ومنه ما يظهر فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيته فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما يظهر إلا للناقد الحاجة البصير ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاجة البصير وكبر ابن عربي وأمثال فوق كبر القائمين لم يؤمن حتى نؤتى لما أوتي رسل الله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زلاجقة اتحادية بالساس الأكثر من النار والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين بأظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يظهره من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته بالخلاف والصحيح عدم قبولها وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه يعني إذا عجرنا عليه وعرفنا زيته ونساقه ومن دخلته لا تقبل توبته بل يقتل لأن شره خفي فوجب إعدامه حتى يسلم الناس من كذبه أما إذا جاءنا التائب النادم قبل أن نعرف حاله وترك له عليه هذا حينئذ هو قول الراجح في قول توبته كما قال السابق في قصر بن عروه المقصود ان الزنادقه هم اهل النفاق يعني الاول فاذا ظهر نفاقهم وعنادهم وخبزهم وجب قتلهم حتى استرح لشرهم اما اذا جاء سائلا نادرا قبل ان نعرف حاله قبل ان تفتش عنه قبل ان يظهر منه ما ظهر من الزندقه هذا حينئذ مثل ما يقول الكفار اخر امام والله المستعان قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم هذه العباره من اهل بيته واصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين في هذه المسلمه على الله يراجع الاخر يظهرن مني كلام ابي بكر قبل ان تقرين قال انتهى يظهرن مني كلام ابي بكر داخل الناس يمكن يراجع الاخر ونصف طبعا في الاخرى زي طبعا في الاخرى يعني كلمه مستقيم او عباره هي مستقيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. ان هي قد غلطها منهي او منهون قد غلطوا منها طامعون خطاؤون. بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اصدقائهم ورواياتهم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق للعادة ولكن كثير

فالحارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. وهذا هو مقصود من إيجاد الخلق، يستقيم على طاعة الله. أما الكرامة فلها أسباب، ولا ينبغي للعاقل أن تكون كرامة هما له ومقصدا له، لا، بل يجب أن يكون قصده وجه الله والدار الآخرة واتباع ما جاءت به الرسل حتى يستقيم على هذا الحال. فإذا بلي استوى الله له من الآيات والدلائل والخوارق والكرامات ما يريد وما يؤيده ويشعر به الحق. فالمقصود بخلقه وإيجاده أن يكون عبدا لله، أن يكون مطيعا لله، أن يكون واقفا عند حدود الله، سواء أعطي كرامة أو لم يعط كرامة. ولهذا مضى أغلب الصحابة وأكثرهم وكلهم آخرين ولم يجد على أيديهم كرامات، لأن إيمانهم الكامل أغلاهم عن ذلك. غلاهم الله بإيمانهم الصادق وصلتهم وعلمهم وما فتح الله عليهم من المعارف عن أن يحتاجوا إلى الكرامات. فجرى لبعضهم ما جرى إقامة للحق وتأييدا للحق وإظهارا لقولهم وعلوم منزلته عند الله عز وجل، كما جرى لسيد الفضيل لما كان يتلو القرآن وتنزلت له الملائكة، وكما جرى لعباد بن بشر وسيد أيضا لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة وضاعت أسبابهما لهما حتى وصل إلى بيوتهما. قال السيف: الشهر وردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين وهذا أصل كبير في هذا الباب. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ: الشهر وردي في عوارفه، وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعددين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منتشر القلب متهما لنفسه بصحة عمله، حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسبب ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الجهد في الدنيا والخروج عن دواء الهوى. فالسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل كرامة. والله هذا أصل كبير وهو مستقيم. يعني ماذا ذكر بعد هذا ضلال الناس؟ إنما ذكر أن بعض الناس يستوى في هذا الكلام، وهذا أصل كبير في هذا الكلام. يعني أصل كبير، هذا أصل كبير في أن ينبغي المؤمن أن يحرص على الاستقامة لا على طلب الكرامة، فإن الكرامة إنما تحصل في الغالب لإظهار فضل الشخص أو لتأييد ما هو عليه من الحق. فالصحابة لما كانوا غير محتاجين لهذا الشيء أو عندهم الإيمان والبصيرة والهدى والعلم ما يغنيهم، قلت هذه في عصرهم حقهم، وتحصل من دونهم برواتب لأن يزل قدمه، لأن تزل قدمه حتى يتبصر حتى يثبت على الحق. وينبغي لك أن لا تكون مشغول في هذا الشيء، وأن تستغل بما أعطاك الله من العلم والصيرة عن هذه الأمور، وهي معول على أن تكون على الطريق. ولو وقعت لك

فينتقل فيكون ذلك من سعادته، وقد لا يفكر فلا ينتقل فيكون عافيا. وكلمات الله الشرعية قد تطاع وقد لا تطاع من الناس، قد يطيعها بعض الناس وقد لا يطيعها بعض الناس. فإن الناس مأمورون بأن يوحدوا الله ويعبدوه ويصلوا ويصوموا، فقد أطاع هذا الأمر بعض الناس وهو قليل، وعصاه الأكثرين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لكن كلمات الله الكونية لا يعصيها أحد ولا يستطيع يخالفها أحد. ما قدره الله وما شاءه الله في الناس في العالم أمر كائن لا يصلح تردع. وما قدره الله من موت لا بد يكون الموت، من فقر لا بد يكون، من غنى لا بد أن يكون، من حرب لا بد أن يكون، وهكذا ما قدر الله يقدر في سابق علمه وقضى به أمره الكوني هو واقع. نعم. ولهذا قال العلماء تجتمع الكلمتان والإرادتان بحق المطيع المؤمن، فإنه إنما أطاع بكلمة الله الكونية السابقة في علمه المطيع، ثم هو وافق الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية فاجتمع له الأمران، موافقة الإرادة الشرعية والكلمات الشرعية وموافقة الإرادة الكونية والكلمات الكونية التي بها وجد هذا الشيء من طاعة وقصد معصية، فصار بها صارت الإرادتان والكلمتان بحق المؤمن موجودتين. وأما بحق العاصي والكافر فليس عنده إلا الإرادة الكونية والكلمات الكونية، وقد خالف الكلمات الشرعية والإرادة الشرعية لم يطبقها ولم يوفق لها. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، بل قد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخارق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع. وهذا أمر واضح، فإن كثيرا من الناس من أهل الإيمان والتقوى لم يرى لهم خوارق لا من الصحابة ولا من بعدهم، فإن كل هذا نقص في إيمانهم ولا قدح فيهم، فإن أكثر الصحابة لم تقل لهم كرامات، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، خير الناس وأفضل الناس إيمانا، فهذا لا ينقص من أقدارهم شيئا، وهكذا من بعدهم من السابعين وأتباع السابعين والأئمة الكبار إلى زماننا هذا، هذا لا يضر. إذ قد تكون الكرامة والخالق بحقه في بعض الأحيان من أسباب بطلته وكبره وعجبه فيهلك بسبب ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا لم يعطى شيئا من ذلك فقد يكون خيرا له حتى يقوى إيمانه ويكون إيمانه بالغيب وليس هناك ما يؤيده من المشاهدات الخارقة، فيكون هذا أكمل في إيمانه لأنه آمن بالغيب وصدق بالغيب واستقام على الغيب وتبع الغيب، فصار ذلك أكمل في إيمانه وأكمل في خضوعه لله وإخلاصه له سبحانه وتعالى، وأبعد له عنه الخطر العجب والكبر والترفع على الناس، وهكذا الرياسات إذا كانت تابعة للدين ومؤيدة للدين صارت في حق صاحبها خيرا وفضلا، وإن كانت تكشفه عجبا وكبرا وظلما للناس صارت شرا في حقه. سبحان الله السلام. نعم. كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة اليها لا لاجل الدين في الاصل، فهو شبيه بمن ياكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب او رجاء الجنة، فان ذلك ما هو مامور به وهو على سبيل نجاة فإن ذلك ما هو مأمور به وهو موصولة هذا النبي ومره من ذلك المأمور حكم أحسن ما أحسن تقول الله سبحانه مع النبي ولا أحسن فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما ما هذا غلط من حيث ما ليس هم الجنة أو النار هذا غلط. فإن المؤمن مطلوب منه يحتمل ويحذر ويحرص على حصول الجنة ويحذر النار كما كان الرسل عليه الصلاة والسلام كذلك فرجاء الجنة والخوف من النار من صفات الرسل ومن صفات المؤمنين. ومن يعرض على هذا على خطر من الزندقة والكفر والضلال. ولهذا قال بعض الصلاة من عبد الله بالحب وبزعم فإنه يحب الله فقط هو ذنبي لا يخاف الله ولا أرسوله ومن هو حتى لا يخاف الله ولا أرسوله. قال الله في الرسل عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون مرابا ورهبا. ما قال يدعون حبا بس ويدعون مرابا ورهبا ورهبا في الجنة ورهبا من النار. وكان الرسل على حقه غيره أولئك يدعون يستوون ربه ويستأييه الأقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن على الرب كان محيرا. فالرسل الأنبياء والمؤمنون خافوا عذاب الله ورجوا ثوابه وأحبوه حبا صادقا حملهم على طاعته وترك معصيته. لا لم يحملهم على الغلو أو العجب والكبر. لا حملهم على طاعة الله وخافوا منه والرب فيما عنده. العباد تخلع عن الحب وعن رجع وعن خوف لا عن كبر وفطر وخيلاء وترفع على الناس. تمام. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب ترك العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين. رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. قال ضعيف فيه عند الترمذي وغيره. عطية العوفي وهو ضعيف مدلس ومقرر بالأحاديث الضعيفة 1801. لا الحديث مطوف مطوف جيدة مطوف جيدة مطوف جيدة مطوف جيدة مطوف الحسن كان لم يطلع على طوق كثيرة. وذكر بعض الحافظ من كثير رحمه الله تعالى آية الكريم ذلك ماذا ذلك؟ ماذا الفيل؟ كافر؟ نعم نعم نعم نعم نعم جيدة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. وقال تعالى فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبل نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر قال صحيح أخرجه البخاري وقد مضى بيان ما فيه. طيب رجل البخاري في الرقاق باب الشوافع من حديث أبي هريرة.

قد يفعل الشيء من حركات القديمه من مرات قلبه من كذا شفافيه وفراسه خلقيه وهي التي صلح فيها الاطباء وغيرهم واستدل بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمه الله كالاستدلال بصغر الراس الخارج عن العاده على صغر العقل وبكبره على كبره وسعه الصدر على سعه الخلق وبضيقه على ضيقه وبجمود العينين وسلال نظرهما على دلاجة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. قوله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من حلم فقال اعدد كتلة من أدم فقال اعدد كتلة بين يدي الساعة ومكرس لحد ما قال وقد لا يقال ثم هذه يعني من جمهة من دوة الأسباب وليس في لازم ليس في شيء لازم نعم فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ ثم موتاني يأخذ فيكم سعي قاس الغنم ثم استثارة المال حتى يعطي الرجل تقول لك عمي حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا بسلام يبقى مئة دينار فأخونه أنا لا أستعلم فأكثر فيصفت إلا بأولى والآن كثير من قد يعطى ألف دينار وعشرة آلاف دينار ولا يرى أن هذه الغلبة في النهوض وتعتبر في الطلع ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم فتنة بينكم وبين بني الأبصر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي راية الرائي والغيب وهما بالمعنى رواه البخاري وابو داود وابن ماجه والطبراني قال صحيح ما تعرف فين ما زال احنا في أحمد الرواة أحمد الله أعلم أنا أعرف أن تكون دعوة العالية وعالية الله أعلم أن تكون دعوة العالية أما بلاغ ما نشاء الله إلا أن هذه كثيرة أصدقائي ولي يليهم لأن لا أعصر أما كل من شاء الله أعطى الفعص الموت الوحيد ومات فعصا أصابته ضربة الموت من؟ الموت الوحيد الوحيد نعم شديد نعم وما فقعت أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه وكغراب من حد من حميلة قعفته في قطع الوحيدة في عرفة قعفته يعني عنده يسمون مات أجل يوم نعم وكغراب جاء في الغنم لا يلبسها أن تموت فعص وداء في الصدر كأنه يكسر العنق وعقد بالضم فهي مقعوطة والمقعاط والمقعط والقعاط الأسد يقتل سريعا وشاة قعوط تضرب حالبها أو تمنع الجرة وقعطت كفرحة ما كانت كذلك ايش يجب القعاط؟ القعاط نعم القعاط عقط شعره يعقطه بصره وفتنه والعقصة بالكسر والعقيقة الضفيرة جمعه عقص وعقاب وعقائق وبالعقيقتين إمام المتعلقة الصحابي وكفتاد حيث يشد به أطراف الزوائد وعقصة القرن بالضم عقدته والمعقص منبر السهم المعوج وما ينكسر نقله فيبقى سنقه بالسهم فيخرج ويضرب حتى يطول ويرد إلى موضعه والمعقاب أسوأ من المعقاب والشاة المعوجة القرن وعقيصة مقصورة لقب أبي سعيد التيمي السابعي والأعقص من السيوف من سوى قرناه على أذنيه من خلفه والذي تلوت أصابعه بعضها على بعض والذي دخلت ثناياه في جيبه والعقص محرسة قرن مفاعلة في الواتر بعد العصر وبيته لولا ملك الرؤوف الرحيم فجارتني برحمته هلكت مستقر منه وكفته رمل متعقد لا طريق فيه وعنق الكرب والبخيل كالعقيق كحيدر وسكين العيقة كالعيقة كحيدر وسكين والعقيصاء شركة صغيرة مقرونة بالشرك الكبرى والعقنقطة ساعة ساعة وقباعتنا ويبت والمعاقطة المعاجة لا كم لا أصنع هي الدعاء صلح قاعد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بين يدي الساعة موتي ثم بيت المقدس ثم موتان يأكل فيكم كالصرعات الغنم ثم استفاض المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم فتنة تكون بينكم وبين لا يعني لا يفهم العرب من جهة أن العرب يعني فيها أمة من العرب والموتان والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الناجية ويفتح والموتان وبالضم موت يقع في الناس ويفتح وبالضم ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأبصر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 إلا في يوم في رواية بالرأي والغني وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني وعن سبيكة ابن حسين قال ابن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذكر الساعة. قال ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فكر ابن أسيد فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها. وعن حذيفة قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر الساعة. فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والتجال والدابة والشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. رواه مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال قال صحيح قال اخذه مسلم في جسم باب الايات التي تكون قبل الساعه واخذه ابو داود بن ماجه روى مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بأعور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور اعور عين اليمنى كان عينه عنبه طافيه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من نبي الا وانذر قومه الاعور الدجال الا انه اعور وان ربكم ليس باعور ومكتوب بين عينيه كفر فذكره في روايه اي كافر يعني مكتوب عليك هذا الفاور ثم على ذلك ما هذا بيان العظيم عن رسول الانبياء ومحمد عليه الصلاه والسلام هذا لكن من المعلوم في أولها أن الدجال قبل المسيح ثم المسيح بعد الدجال ثم يأجوج ومأجوج ثم البقية فيها يعني اختلاف العلم بعض الروايات وآخرها خروج النار هذا آخرها وفي الشمس مغربها وخروج الدجال من الدجال من الصالحين أنهما أرادوا الإقراء على أيديها ثم جاء في احدى روايات يقول ان قال العمل جاء في روايات من الشر قال بعضهم ما لعلها تخرج العدد ثم تمتد تزيد حتى تحتسون ويحفظون من الشر الله رحمه. لكن يجب على الله ويجب على العين الجسر فيها بعض الشيء مثل المسلين لك نعم الشام يعني لا الشام نعم غدر بني الأفضل غدر المختارة يعني هذا قد أكمل ولكن بك يأتي العزم عليه غاية بهذا القول يعني غاية كما غاية الحديث ومحن بين عينيه كافة وراية هكذا أو في الجملة محن بين عينيه كافة وراية هكذا أن عيسى يتفق من الناس أنه في مثلك فرى هذا خائن من شعب الزمدين من جنة عيسى ومهدي هو أم الناس وحيما الناس فيتأخر المهدي فيأبى عليه ولم توقي مثلك فيقمت في الصلاة ثم أم الناس حيث ما تدارك في كل شيء يقول هو وطائب عليه الصلاة والسلام الناس أخبر الله قال علق عليه صحيح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على سفر الشيخين حديث أنا هذا لا من نبي إلا وأن يرحم الله الأعوام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلت وهو على سفر الشيخين أخذ البخاري في كتابه باب ذكر الدجال ومثل الترمذي وابو داود وقد حفر الشيخ ناصر فنبذه الى الترمذي ثم على الشافعي لا اخرجه فعلا اخرجه انه في رساله ما قال شيء لا الشافعي الذي هو الترمذي لا سبحانه ولا اظن ولا يكون عند الله وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حسما عدلا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويصير المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجده خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول ابو هريره اقرأوا ان شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا وأحاديث الدجال يعطيه المال حتى لا يقبل أحد وين الناس يجب أن الأحوال تاريخ العظيمة من مرة أمرت الشعب رحت في الدنيا حتى يقبل يقول بالسرة من الزهر وقيل أن يقول لا نجد بها لا يجب أحد أما الآن فلا أحد الخليفة وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله جميع أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.